على أنه على صدقه في أنه سلف على أنه فذكر سببا قد يكون خفيا بالفعل الخفي به بالفعل الخفي قال يا حضرة القاضي هذا المال الشركة قد سلف بسبب سرقة والسرقة شأنها أن تكون في الخفاء أو بغض الحب أيضا يخطط بيمينه الثقة يمين حلفها صدق ذكر ثلاثة جليا تحرير فيما يخطر هل الحريق علم هو بمعلومه يعني المال المدعى انه سلف كان هنا في الازهر والحريق هناك في باب العتبة هو فعلا علم ان هناك حريقا قريب من الازهر علم هو لكن لم يعلم انه قد عام وصم ومعلوم انه في قريب من الازهر لكنه لم يعلم انه وصل الى الازهر بحيث يطار المال المدعى ثلاثة الثقة بيمينه كان بها واحد اثنان ثلاثة صدق بيمينه علم هو وعمومه علم هو وعمومه فيها تفصيل هل تهم علم فعلا انه حصل حريق في قريب من الازهر وانه لم يكن قاصرا على العتبة لا قدر الله لا سمح الله ولكنه عم ما حول العتبة احياء لما فيها الازهر ولكنه متهم بدين فانه قد يكون قد نقل قد يكون نقل المال قبل وصول الحريق اخلاقه يجعله متهما قبل وصول الحريق للأرض ايضا يصدق بيمينه صدق بيمينه بعض احتاج يصدقه لا هو غير متهم الحب الثقة إلى يمين الثقة بلا يمين كأنه علم أن فعلا أنه عم الأماكن التي حول المكان وبما فيها الأزهر هو غير متهم فيكتفى كائن في ظهور الشيء ظهور السبب ونسمي غير مسبب اما لو لم يعلم فهو ادعى ان هناك حريقا هو الذي سبب السبب وهذا الحريق الأشياء الجلية التي لا تخفي، الحريق لا يخفي، لكنه لم يعلم أنه أصاب العتبة أو الجمالية لا سمح الله أو كذا، لم يعلم أنه أصاب حريق لا عام ولا خاص، لا خاص بالجمالية ولا عام الأمريك. الحكم أنه يخلق بالعلينة بالعلينة على الشهادة ويكون الشهدين ويحتاج إلى يمين. بين على حصول الحريق ويمين على السلف بهذا الحريق، ولا يحتاج إلى بينة على السلف بهذا الحريق، عندنا بينة على إيه؟ على حصول الحريق. يأتي بشاهدين يقولان فعلا حصل الحريق رغم أنه لم يعلم، يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى يمين على حصول السلف بهذا الحريق، ولا يحتاج إلى شهادة بينة على حصول السلف بهذا الحريق، لأنه خفي لأنه لم يعلم وخلاص. إذا لا يحتاج إلى بينة على حصول السلف بهذا السبب الجليل هو الحريق، هذا يقطع فاطر بيه لأنه لم يعلم هو ولا عمره. يعني الشقة الثانية ممكن أصابي من السابقة الشقة الثانية من أي سنة الثانية لم يعلم هو ولا عمره. هنا بينا أمشي أمشي معكم لم يعلم هو ولا عمره تصل هنا لا كان تسأل تحت اليمين لا يحتاج إلى بينا على حصول السلف تكمل هذه الكلمة في اليمين لا يحتاج إلى بينا على حصول السلف بهذا على حصول السلف بهذا الحريق كأنها حكم صار حكم السلف الخطير المصدق بيمين فقط السلف الخطير صح كلمة صار كلمة صار السلف الخطير يعني الحلال يحتاج إلى بينة ويمين بينة على ماذا؟ بينة على أنه على حصول الحريق بينة على حصول الحريق ويمين على حصول السلف بهذا الحريق هنا لا يحتاج إلى بينة فقط باليمين بس بده زي ده زي بس باليمين فقط ولكن زي ده بحاجة من شيء واحد من وجه وجه لماذا نصدق صدق خليل من حلال من لا يحتاج إلى رسمين أثنين ولا يحتاج إلى واحد وزي زي ده نقول ليه اكتفى بالبينة على الحريق ولم يحتاج إلى بينة اليمين في السلف بهذا الحريق لأنه خفي لأنه أصل فرض المسألة أنه غير معلوم لأنه هو ولا عموما خلاص القاضي يختفي ولا لا يتحكم القاضي ولا يضيق عليه وكل هذا الدليل أيضا على حصول السلف بهذا الحريق يقول له حضرة القاضي والحريق أصلا غير معلوم وأنا أعطيت لك بشهادة على حصول هذا الحريق عند القاضي إلى شيئين من أحتاج إلى شيء واحد لأنه يحتاج إلى شيء أكثر الدعوة يكتفي بالدعوة يقدم الدعوة ولا وقد يقول له خلاص قدرت الدعوة بلا يمين ولا شهادة ولا شيء يبقى في أربع مواضع يحتاج إلى أن يكتفي في موضع يكتفي بالدعوة بلا ختم ولا بينة في موضع يحتاج إلى شيئين بينة ويمين وهذا يأتي في الوديعة إن شاء الله وقد سبق في الضغط أنا يقبل المسلم الرق فيقبض في يده فيدعي أن القاضي أن المرهون العين المرهونة قد تلفت يده عليها يد أمان فيها يده على العموم على كده هو حط الحديث وعلم المسائل يبقى انا فيه المال الثاني شهادة على وصول حديث ايا كان كان الجاري يعني الى المال المشروع مش هياتي ببيان، هيحلف هيحلف يمينه بس مش هياتي بشهاده. يقول له هذا شهاده ان في حريق وصل الى هذا المال، طب ممكن يكون وصل بس ما تلفش، يعني بعد الشر اصاب هذه هذا الرواق لكنه ما تلفش نجا. لا ده بيقول له كمان ده تارك بهذا الحريق، هل ياتي بشهاده على ذلك؟ لا، شيء خفي جدا، يكتفي باليمين بس، يقول احلف انه قد تلف بهذا الحريق المشهود عليه، الحديث هو المشهد عليه والسلف يكتفي بيمين. إذا المصنفون بيأتون بهذا التفصيل في مكان ويكتفون به ويحيلون عليه في بقية الأماكن، قد يذكره في مكان في مكانين، ذكره في الرحل وربما يذكره بعد ذلك في الوديعة، قد يذكره في مكان واحد، قد يذكره في مكان، قد يذكره بتفصيل ثم يذكره باختصار في مكان اكتفاء بوروده في مكان بتفصيل ويحيل عليه وهكذا. والكتب تختلف في ذلك، الكتب الشافعية تختلف، بعض المصنفين يضعها في الوديعة، بعضهم يضعها مبكرا في الراس، فيأتي في الفصول المتقدمة ويقول سيأتي، أو قد يأتي في الفصول المتأخرة ويقول قد سبق وهكذا. طيب يكمل ولا في سؤال؟ ولو قال من في يده المال هو لي، كل ذلك كأمل الشركة مش مال خاص، أنا شريك لكن عندي مال خاص ليس له علاقة بالشركة، فكل الكلام على مال الشركة. ولو قال من في يده المال هو لي، يعني ليس للشركة، ده مال خاص. وقال الآخر هو مشترك أو عكسه، عكسه يعني قال من في يده المال هو مال الشركة، وقال الآخر بل هو لك، هذا مال خاص. صدق صاحب اليد بيمينه، صدق صاحب اليد بيمينه، لأن وجود يده على المال قرينة قوية على صحة دعواه، هو أعلم بما تحت يده بخلاف الآخر. هذا كله عند عدم وجود الأدلة الأخرى، مش أي أدلة أخرى، ليس معنى أي أدلة غير وجود المال تحت القاضي. ويقال أين المال؟ تحت يد زيد. ماذا تقول يا زيد؟ أقول إنه مشترك، خلاص صدقت، ولكن أقسم على زيد، احلف على زيد. يقول انه مال خاص بي، يقول انه مال مشترك، يصدق بس باليمين، بخلاف ما لو قال صاحب اليد، بخلاف ما لو قال اقتسمنا يعني فضضنا الشركة، اقتسمنا يعني فضضنا الشركة، لم يعد مشتركا، وصار ما في يدي لي، هو صح تحت يدي، كان مال الشركة، هذا كان مال الشركة، ثم اقتسمنا وصار هذا من نصيبي. وقال الآخر بل هو مشترك، فإنه يصدق المنكر، منكر إيه؟ فإنه يصدق المنكر بيمينه، منكر إيه؟ يفعل به إيه؟ منكر الإيه؟ منكر القسمة، صح كده؟ يعني لم يصدق صاحب اليد في هذا الفرع، لم يصدق صاحب اليد، انه يصدق ممكن القسمة. ايه العلة؟ قال ان الاصل عدم القسمة، لم يأتي القاضي خبر ولم يدعي احدهما ان الشركة انفضت، لم يسبق ولم ليس معنا شيء معلوم ثابت بان الشركة قد انفضت. الان الدعوة الخصومة على المال، هل هذا المال لك ولا مال الشركة؟ هو بيدعي ان هذا المال له اللي حط عليه اليد، يقول على فكرة حضرة القاضي هو لي، اصل الشركة انفضت، اصل احنا قسمنا وصار المال لي. اذا ليس عنده دليل على قسمة الشركة ولا انفضاض الشركة ولا عزل الشركاء، ما حصلش، ليس معه بين على ذلك ولا دليل ولا قرينة ولا اعتراف ولا إقرار ولا ولا ولا، فيبقى ما كان على ما كان،

في نظير نكوبها فهي إجارة فاسدة. فعلفها في نظير نكوبها فشيء غير محدد. هيركبها قد ايه غير محدد، العلف قد ايه غير محدد، عدم تحديد الاجره وعدم تحديد المنفعه هذا مما يفسد الاجاره. فاذا فسدت يعني الدابه فلا ضمان عليه الا بالتقصير، لا ضمان عليه الا بالتقصير. ولو باع احد الشريكين نصيبه وسلمت دابة للمشتري من غير إذن شريكه صارا ضامنين. وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، نؤجل الفرع دوت حتى في الأخت اللي راحت تفتح المراوح، في حد ليه سؤال فيما سبق الفرع الأخير سنقرأه مرة أخرى ونشرحه إن كنتم تحبون، لكن فيما سبق في أي سؤال فيما سبق ولو قال من بيد المال هو لي وقال الاخر مشترك او عكسه، وكنت ذكرت عكسه يعني يكون المال في يد في واحد صرف الاخر قال هو لك والثاني قال مشترك اللي تحت يدي المال قال هو مشترك الرسول قال هو لي والثاني قال هو مشترك العكس ان يكون هو للشركه والشركه تكون هو لك. طب فين تحت يد مين؟ هو للشركة. أنا تحت يد المال، هذا المال بدعي أنه للشركة، شريكي بيقول لا ده بتاعي، ده مال خاصي. بيقول كده ولو علشان خسارة؟ عشان خسارة؟ أنت تقول لي ليه؟ أنا بشرح لك ليه؟ دعوة بتيجي ليه؟ المال دوت بتاع مين؟ انا بقول ده مش بتاعي ده بتاع الشركة، تاني بيقول لا ده بتاعك انت، الخسارة اللي في المال ده هو بتاعك، ده بتاعك انت. ده انا بصور لك عشان افهمك الدعوة تيجي ليه. العكس ده ايه؟ العكس ده انا المال ليا، انا اللي تحت ايدي المال. يلا اهو انا بقول ده مش شركة، انت الشركة هتقول ايه؟ ده المال مفهومة؟ ايوه من اولها بقول العكس. طب ما احنا بنقول العكس اهو، بقول اهو المال ده للشركة، هو ده العكس. ليه ما يكونش العكس؟ انت بس ادوار ايه؟ اقول ايه؟ الثاني قال هذا لي والثاني قال الاول قال للشركة. اللي تحت يد المال هيقول ايه؟ هذا لي. ممكن يقول هذا لي مجرد يعني اقصد شريكين، الشريك الاول قال والشريك الثاني هو اللي يقول. طب بلاش شريكين، انا تحت يد المال. يلا نصور، يلا نصور. طيب يلا نصور الصوره الاولى، هذا لي اقول هذا للشركه، انت الشريك تقول هذا للشركه. ها هيك تصدق؟ طب يلا الصوره الثانيه بقى، هذا لي انت تقول هذا للشركه، انت تقول هذا لي. اعمل نفس الكلام بس مجرد عشان ايه؟ ايه الدعوه؟ ايه الفايده؟ لان النبي يذكر الصوره الثانيه. ازاي مالك انت تحت يدي انا؟ يا ابن الحلال انا اللي تحت ايدي حاجه من اثنين، مش ده المال تحت يدي؟ حاجه من اثنين، يا اما بتاع الشركه يا اما بتاعي، لكن ماله مالك؟ يا ابن الحلال هو كده، ما تحتملش احتمال ثالث ولا احتمال ثاني. المال دوت حاجه من اثنين لا ثالث لهما، يا اما ملكي يا اما ملك الشركه. خلاص في الصوره الاولى بقول هذا لي والشريك بيقول ده للشركة، الصورة الثانية العكس المحتمل الأخير المحتمل، أقول هذا للشركة والشريك بيقول لا هذا لك. ليه؟ أنا بطور لك بقى، ليه بيدعي للشركة؟ ليه بيدعي للشركة؟ لأنه خسران. خلاص؟ حد ليه سؤال فيما سبق؟ ارفع صوتك يا تكرم. عندما

ويقسم أنه قد تلف بهذا الحديث. مش قوة الأمانة صورة مبينة دي غير صحيحة بالمرة، لأنه لا تقوى عندما يقول قد حصل حديث. تقوى ليه؟ يد الأمانة أرجوك افهم يد الأمانة ويد الضمان لا علاقة لها بالأمانة اللغوية. كلمة معالة أنت تعرف بس أنت بتطبق بالخطأ. قول يد أمانة تقوى عشان قال إن إن إن إن في حديث حصل. تقوى ليه؟ دعوة ملهاش أي دليل. أين دليلك على هذا؟ يقوي تساوي جميل لا يعرف أحد يقوى أمانته تساوي اجتهاد غريب جدا. لما أدعي شيء جالي ولا أعرفه أحد يبقى تساوي للتصديق ولا للتكذيب؟ حقه أن يعلم، تساوي جالي حقه أن يعلم فلم يعلم، يبقى ده سبب للاتهام ولا سبب للتصديق؟ ده عكس اللي انت بتقول. تمام؟ لأن الأصل فيه السلامة. الأولاني انت بتقارن بيه من الأولاني لما يرسل سببا، الأصل فيه السلامة لأنه مش متهم، لكن هو اللي أظهر، هو اللي اتهم نفسه لما قال إن فيه حريق حصل وتلف المال بالحريق الذي الأصل فيه الشيوع والجوع ولا يعرف أحد، فأتى بالتهمة إلى نفسه. لو سكت لبقي على سلامته، سلامة دي من سلامة أي مؤمن. هو يعلم السبب. ها؟ استفع القاضي وهو يعلم السبب ولا يريد أن يظهر السبب. تارك حضرة القاضي، أنا مصدق. الأصل في السلامة من السلامة، هو يعلم مش هو لا يعلم. لا لا لا مش مطلوب. القاضي صدقه بيمينه، يقول له ايه اللي حصل؟ ثالث انت جيت ليه؟ يقول له والله ده بيدعي عليا من المال انا سبقته، وانا بدعي ان هو تاني في حضرة القاضي. ما يسألوش القاضي ثالث بايه؟ القاضي ممنوع. لو القاضي قال له ثالث بايه وحكم بكده ينقض حكمه، يرتفع الى الدرجة الثانية ويقول له يا حضرة القاضي صدق القانون غلط. يرتفع الى قاضي القضاء، قاضي القضاء اللي هو بيخطى القضاة الصغيرين اللي بيفضلوا القانون غلط. لما يكون جالي بيستقتل له المال، هل السبب جالي ولا مش جالي؟ اللي احنا فصلناه يعرف هو دون عمومي، يعرف هو عمومي، لا يعرف هو ولا عمومي. سبب جالي، بيقول الحريق حصل حريق جالي، الحريق ده سأل الجلاء، الحريق سأل الجلاء ولا الخفاء؟ سأل الجلاء. من يعرفش؟ ما بقول لحضرتك القاضي عنده شهود معدلون، سأل كده فتح الجرائد ما لقاش، الجرائد الصادقة مش الجرائد بتاعت الحكومة بتاعتنا. فتح الإذاعات الفضائيات المحترمة مش الإذاعات المغرضة، فما لقاش، ما سمعش. سأل كل الخبراء، يا خبراء يعني تسمعوا الإذاعات وتقروا الجرائد الصادقة، حصل الكلام دوت ما حصلش، ما سمعناش، ما شفناش. فإبقاء لحقه في العدالة يقول له هات أنت شهود عدول على حصول هذا الحريق الجلي. خلاص يبقى دعوة ما عليهاش دليل. ادعى شيئا من الأصل فيه الكلام اللي كنت بقوله للأخ الكريم، ادعى شيئا جليا من الأصل فيه البيوع والشيوع ولم يأتي بدليل عليه أصبح متهما. نفسك أنت بتعيد اللي بيقوله. هو بيقول لي كان يسكت أحسن، هاي يسكت أحسن لأنه يعني مصدق. وإيه المانع؟ هو مش مطالب يدعي السبب. ضربنا مثال قلنا بيدعي انه في برج التجاره العالمي اتضرب يا ناس امبارح وما حصلش، لازم يعلم هذا، يبقى ده كدابه ولا مش كداب؟ انت لما تكون قاضي ويجي يقول ان مال الشركه تلف في، اقول لك ايه مثلا قصر حكم مبارك اللي في قصر العروبه اتحرق امبارح والمال بالشركه كان هناك، كنت انا بعمل حاجه هناك، ببني حاجه في قصر العروبه. هذا تصور حضرتك يا ايها القاضي ان قصر العروبه اتحرق من غير ما نعرف؟ لكن الدنيا قامت اتضرب على حسن ضرب نار، هل ممكن ما يتعرفش الكلام دوت وهو بيتضرب عليه نار؟ أمان الشركة تنفي جاهز بالمصاصة في مال الشركة وتنفي، فبيطلع كده بيروح القاضي بيقول له ده مال الشركة تلف أثناء اغتيال حسن مبارك. الله، طب حسن مبارك يغتيل من غير ما نعرف؟ ده شأن الجلاء. أدي بالظبط اللي بيحصل. الحقيقة دي محتاجة لشهود بقى. شأن الجلاء ولا مش شأن الجلاء؟ الجلاء مش الصدق، شأن الجلاء ولا مش الجلاء؟ حاجة زي كده الظهر أصل فيها الظهور مش الخفاء زي السرقة. نكمل يا أخوان. ايه؟ ارفع صوتك. الناس بتشتكي من المجتمع، هو احنا هنقعد نجاوب ثلاث اشخاص لسؤال واحد؟ الاخ سأل، الاخ ما سمعوش، ارفع صوتك عشان الاخوات والاخوه يسمعوا. واعلم ان هذا الشريك يبدو انه سيطلب قوله رفقه الرجل. الرجل هو اللي هو ينبه عليه عن الاشكال، يعني الرجل ده معمر، يعني اما ينبه عنه ربح او قصر. هذيك هنا ناس لا معنى الرب يسأل عن رفع الصفر ازاي؟ الرب يسأل ناس المعاملة دي حصل عندي فائض او حصل عندي على ينزل فوق هنا ولا مقابل الاستقرار يعني ولا مقابل ماذا؟ رقم اول سؤال الاخر اللي هو اشتريته. خلينا في السؤال الاول طيب. يقبل قوله في ان هذا المال ربح، او يقبل قوله في انه خسر، ويقبل قوله في انه قد رد هذا المال وانه ليس معه. رديت بيقول له فين فين السلعه اللي اشتريتها للشركه؟ قال له رديتها لصاحبها تاني. السلعة عندما ترد يأخذ ذلك على نصيب المال؟ لا، السلعة دي مش السلعة، انا عايز عينها. انا ليش عارفها تصفر الان؟ بيقول له فين الكرات بتاع الشركة؟ مش دعوه بالربح والخسارة دلوقتي ولا ليس لي علاقة بالربح والخسارة. انا بقول له فين الخزنة بتاعة الشركة؟ قال له انا رديتها. رديتها كويس تمام جدا. ما بتكلمش وبالتالي دي اشراط بغض النظر والله عن ربح والخسارة. بغض النظر. هو يعني حضرتك قلت فكره يعني مال الشركه. هل في تلف؟ لا حلو قوي. اللي تحت يدي كويس قوي. اذا مال الشركه يبقى دي حاجه لينا نتائج اعمال، نتائج اعمال دي يا اما ربح يا اما خساره، مالهاش تاني برضه، مالهاش تاني. فالرد ده داخل في الربح والخساره. يعني رد ايه بقى؟ هو يا مال يا مال الشركه. مالهاش تالف ازاي؟ مالهاش تالف. هو بقول له كراكه، الكراكه دي اصلا كانت من اصول الشركه ولا من اصول غير الشركه؟ يعني هو الشريك. ايوه بس مش ده النزاع يا شيخ خفاه. النزاع مش في الربح والخساره. بيقول له انت ربحت ولا خسرت؟ قال له ربحت. صدق. انت خسرت ولا ربحت؟ قال له خسرت. صدق. بيقول له دي السلعه دي بتاعتك ولا بتاع ولا ديت انت رديتها للشركه؟ رديتها للشركه. ده انا عندي مال، لكن الكراكه دي بتاعتي انا وبعتها للشركه. قال له اشتريتها من الشركه. فبيقول له انا رديتها عليا، فالكراكه دي بتاعتي مش بتاعت الشركه. دي بتاعت مين؟ لان احنا بنتشانق بنتنازع. نختصم أنا القاضي في عينية هذه الكراسة، في عينية هذا القلم، في عينية هذا الكتاب. ملك من؟ نتكلمش على ربح والخسارة، نتكلم على ملكية هذا. هل هو هل هو تربي إلى صاحبه ولا ده نزل ملكا للشركة؟ مملوكا للشركة. يعني معنى هذا ان هو الشريك يتعامل بامرين، فامر ان هو يؤذن له فيعمل بهذه التجاره، واما ما يمكن الامر على هو على ما هو عليه باصول هذا الشريك. طب هو يبقى ان قد يعمل وقد لا يعمل. يعني يقول له انت مثلا بتجيب لي كلاب وفي اصول سيبها زي ما هي. اسمها ليه؟ هو يقول له هينفضوا من كراد ونفضوا نتائج اعمال، نتائج اعمال دي بتعمل فيها اصول. طيب الاصل الشركة ده باعه ولا ما باعوش؟ اشتراه. هل رده مرة أخرى ولا ما رديوش؟ فبيقول لي ما رديت. خلاص مصدق. السؤال الثاني ايه؟ قوله اشتريته من نفسي ولو كان رابحا. لأنه أقوى لو كان خسرا مصدق أو لا، لأنه أعرف الخطر. يعني أنا كده أوكلت الأمر إلى الخلق لا لا يعني لا يلزم ذلك لا لا لا لا ما يدمش اي توثيق. يعني لما عملنا الشركة مع بعض اعمل في مالي، هل مالي يحتاج الى توثيق؟ بقيت انتوا الاثنين تعملوا في مال أنفسكما، بعد ما كنت بعمل في مال نفسي بقيت أنت تعمل في مالي وأنت مصدق، أنا دخلت معك في الشركة خلاص أنت كنت نائبا عن الوكيل والوكيل أمين. عرض خلطي ليس بجانب أمر يدعم. لا لا يحتاج، خلاص يا سيدي أنت لا تثق في هذا الرجل لا تشاركه، وجدت أنه يتلاعب خض الشركة. إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. طيب وصلنا إلى قوله الفرع الأخير، ولو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه، يعني في البيع من غير أن يأذن له شريكه في البيع، صار ضامنين. ضمير التثنية يعود على مين؟ على المشتري والبائع. صار ضامنين، ضامنين لمن؟ الشريك. الثاني مش الثالث، هما اثنين بس. وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، قرار الضمان على من تلفت تحت يده، يعني ايه هذا الكلام؟ معنى شريكان ألف باء، باء شريك شريك، باء باع الجيل من غير جواز له ألف، صار ضامنين، ضامنان صار ضامنين، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده. يعني ما معنى هذا الكلام؟ ما شايفك؟ ما شايفك؟ وقع ما يمثل على الفطور نقول يعني يعني صار ضامنين وقرار الضمان على من تلف تحت يده. وقرار احتمال انه باعه ولا تلف يده، باع الجيل ولا زالت السلعة اللي هي الزلفة تحت يدي، باب واحتمال انها انتقلت فعلا كما هو الغالب من الجيل وتركت تحت يدي. اما معنى قرار الضمان على من تركت تحت يدي، هو باع يعني هو باع الجيل تحت يدي على من تلفت تحت يده فلا تحط على من تلفت تحت يده، ده نكر، ده في عموم، فتتلف تحت يد باء وتتلف تحت يد جيم. مش منطق، مش منطق تحت ملاك، تحت ملاك. في مشتريات عموم ما يعرفش منين جبت على الخمس شراء وجبت على الخمس شراء وجبت على الخمس شراء وجبت على الخمس شراء وجبت على الخمس شراء وجبت على الخمس شراء وجبت على الخمس شراء وجبت على الخمس شراء وجبت على الخمس. هذا معنى أن قرار الضمان على من تلفت تحت يده. خلص هل يجيبهم جيم الله يسترك صورة إيه الله يبارك لك، من تلفت تحت يده هو تصيص المطار والأخر بيهم جيم، معنى بيهم جيم يعني لو تلفت تحت يده باء أيوة كمل كده باء باء المطار هو تصيص المطار وإن المطار ضمان من ضامنين وقرار الضمان على من تلف تحت يده، الاثنين ضامنين مش واحد ضامن، الاثنين ضامنين. يعني أين الشريك؟ هل الشريك وداء شريك وزين أجنبي؟ هما ضامنان يضمنان له حقا لان الف باء شيكان في دابه فان الف له 50% وباء له 50% يعني من غير ما يأذن له ألف فالحق هو أن يبيع نصيبه وصفه فباع الحياة لما لغيره بغير إذنه فتلفت فقال الشريف أن يطالب يطالب من؟ يطالب باء والنبي كلاهما ظالم فقرار الضمان على من تلف التحويل نعم؟ في التعريف يعني ما أنهما ضامنان يعني الشريك أن يثبت بالمعرفة أو المعرفة ضامنان يلا يلا قلت واحدة ضامنان يعني لألف الشريك أن يثبت أن يثبت من كلا من أي من هما الله الشكر ترجم العبارة الأخيرة خلاص الفراغ الضمان على من تلف بمعنى بمعنى الضامن لا بس هو مين الذي لو كلمة التوحيد فالظالم هو الدين لأن فرض الضمان على من تلف التحقيق. لو كان تلف التحقيق. لا خلينا بس دين هو اللي تلف التحقيق. لو كان تلف التحقيق. لو كان تلف التحقيق. لو كان تلف التحقيق. لو كان تلف التحقيق. لو كان تلف التحقيق. لو كان تلف هما ضامنان وقرار الضمان على من تلف التحقيق عبارتان لابد من تفكيرها هما ضامنان يعني ايه يعني للالف ان يطلب من اي منهما يعني اذا ذهب لباء يقول له اعطني نصيبي من الدابه التي تلفت لا يكون متعقيا لا يقول له اخرج بره اتلك بالشرطه لو ارتفع الى القاضي فالقاضي يجعل الحق لألف لأن له أن يطالبه لي لأنه ضامن لو ذهب إلى جيم يطالبه لا يقول له جيم مالي مالك أنا لم أخذ شيئا منك لا يقول له جيم هذا لأنه ضامن لي لأنه اشترى شيئا بغير إذن صاحبه أنا لما أشتري هذا القلم فبيت أن أعرف أن هذا ممنوع بالبائع الآن جيم يشتري من باء شيئا ليس مملوكا كله لباء فيصير ضامنا ما دام قد تلفت يصير ضامنا فلما ياتي الف ويطالب جيم بالمال ليس من حق جيم ان يقول له لماذا تاتيني انا لم اشتري شيئا منك ليس من حقي هذا يبقى له ان يطالب باء العلاقه بينهما واضحه انه باع وطلب الف بغيره وله ان يطالب جيم لانه قبل ان يشتري شيئا لم يمكن لالف أو جزء شيء ملوك الألف بغير أن يأذن إذا له أن يكون من أي منهما فليس لأي منهما أن يعطل عليه في طيب ذهب إلى باء قال له أعطني حق الذي ضيعته علي فباء أخطأ اشتمل من فيه إما يعطيه وإما يقول له لا إذا في أبيه لو أعطى فهذه المشكلة لو قال له إذا في أبيه فهذه المشكلة مين؟ إما يعطي هذه المشكلة إلا كل له إذا بلا لا خلاص مرة أخرى ألف يلا أن يكون باء ولا أن يكون فيه ولكن أي منهما أن يعترض لو قال أنا باء إما أن يعطي له هذه المشكلة وإما أن يقول له خذ من جيم جيم إما أن يعطي له هذه المشكلة وإما أن يقول له إذا بلا لا لا السؤال حينتهي هذا السجال أنت باء يرميه على جيم وجيم يرميه على باء، قال قرار الضمان على من تلف تحت يديه، يبقى لا يستطيع يستطيعان ان يرمي هذا الرجل المسكين من الاخر، كل واحد يرميه الى الاخر بلا نهايه. متى تنتهي الامور تستقر الامور تستقر الامور على من تلف تحت يديه؟ اذا كانت تلف تحت يدي باء خلاص يعني لا ترميه الى جيم لانها تلف تحت يدي باء. صحيح ان من حق ان يطالب جيم تضطر انها تلف تحت يدي باء، ومن حق ان يطالب باء او جيم وليس لأي منهم أن يعترض، حتى رغم أنها تلك التحتيار لا ولو أن يذهب إلى جيم ويطالبه هو ممكن أن يعطيه جيم ثم يرجع على باء، لكن هو ذهب إلى باء وطالبه، ليس من حق باء أن يقول له اذهب إلى جيم إذا أصر أن يأخذ من باء. يعني إذا ذهب إلى باء وقال له اذهب إلى جيم ممكن يقول له هذا، لكن أصر أن يذهب أن يبقى ويأخذ من باء من حقه. لأن قرار الضمان على من تلف تحت يديه، لما ذهب إلى باء وقال له أعطني حقي فباء احتمال المسلمين يقول له اذهب إلى جيم إما أن يعطي أعطاه منتهى، قال له اذهب إلى جيم ألف له احتمال المسلمين إما يستجيب له وإما يطالبه أن يعطيه لأن الدابة تلفت تحت يديه، لأن قرار الضمان على من تلف تحت يديه. فهمت ولا بعيد؟ يلا نعملها تحت يدي جيم. وذهب إلى باء ثلاثة تلف تحت يدي جيم تلفت هنا، ذهب إلى باء يعني من حق أن يذهب إلى أي منهما، ذهب إلى باء أعطيني باء، فباء إما أن يعطيه وتنتهي المشكلة وإما أن يشله على جيم خذ من جيم، ذهب إلى جيم إما أن يعطيه وتنتهي المشكلة وإما أن يقول له اذهب إلى باء، قال له اذهب إلى باء، ماذا يفعل ألف؟ إما أن يذهب إلى باء فعلا وإما أن يصر أن يأخذ من جيم، وهذا حقه يريد أن قرار الضمان على من تلف تحت يديه. لو قال له لا أنتقل منك إلى باء وسأخذ منك وأنت أرجع على باء ولا افعل معه ما تشاء من حقه، يريد أن قرار الضمان على من تلف تحت يديه. يعني لو الرجل مثلا عامل احوال في الشارع حرق فاضل يعني مثلا دفع ألف وباء شركة في ده بمات لا ده مالك يعني في يرجع على باء لأن اشترى شيئا لا يملكه ده، اشترى من ده ما لا يملكه، اقترب من ده ما لا يملكه، ما جابوش هو أحمد أو يعرف أنها مشتركة بينهم فأهمل هدفع فيدفع لألف بعد كده يرجع على باء يقول له هات الفلوس التي أخذتها مني بغير رجعها. هو أصلاً من هو يعني مين هو؟ ألف يعني قرار الضمان على المنطلقة قرار الضمان على المنطلقة كده الجملة المختلفة لو مختلف يعني عملية زوجية بلد بعيدة حتى الناس صغيرة الله يكبر يعني مستوى يعني دعا المصدر المستوى يا أخي والناس دعا الموضوع له أن يطلب من أيهما، لكن لو حاله أحدهم على الآخر قرار الضمان على من تنفع هيتكبر عن استبداد ذلك وماذا يدعى هو هنا ما يقضي يتعمل ليه يقضي يتعمل ليه يعني انت لما ترفع قضيه عشان تاخد حقك اذا رفعت دعوه الى القاضي اخذت حقك حتى تصل هذا الحق بتصرف على المحامي الاف الجنيهات وهو هنا معاك المخطط في القاهره والقاضي في القاهره في نفس المدينه في النهايه القاضي بيثبت الخط تثبيت القضية كل ده قضاء يا اخي كل ده قضاء لا تدور الا القضاء ما تلفتش تحت يدي هو شريك وأخطأ وده كلاهما مخطئ كلاهما ضال خطأ الشريك أبدا كلاهما مخطئ وليس هناك ما هو أفتح من الآخر كيف تختار ما تعرف أنه ليس مملوكا للبائع الضمان هنا ليس بنفس التحويل هذا مخطئ وهذا مخطئ هذا متعجل وهذا متعجل خلاص عليك مستخدمين ولكن أريد تنفيذ على أن هذا سلو على إيه؟ على بعض كيف ولكن أريد تنفيذ على بعض تدعى على أن يأخذ من بقى؟ أريد بعدين؟ يعني كان يعني القرار ضمان على ايه؟ قال المفسر ان القرار ضمان على مناطق بمعنى بعدين با يدي على دي يعني اخر ان القرار ان لا بابا يدي على على دي يعني يمكن يفهم دي ما معنى القرار ضمان يعني معنى ان هما القاملان معنى ان على الارض ان الارض يخلق من اي مكان لو رفض باء يرفع لو تحكم يعني لأنه مضامن إذا كان تحت يده ليس له أهلسين أو على جيه إذا أحال على جيه ورفض ألف ليس بحق الأهلسين أو الثابت ما معنى الظلام ما معنى أنه ليس له كل شخص على نجم الدين أنه ليس له أن يمنعه من المطالبة ليس له أن يمنعه من المطالبة هو صدق صادق المطالبة عندما هو يهيد فأنه هو يأثر من المطالبة عندما هو يهيد على ذلك فأنه هو معنى بالدعم لا هو مش مطالب هو بيقول أنا لا أدفع لكن ما يرد عليه يقول له أنت مش حق أن تطالبني أو من حق أن تطالبني أنت أدفع لك أو تذهب إلى ذلك معنى إذهب هذا كأنه كثيرا مش اعتراض يعني ليس معترض بغير اعتراض أصلاً إن شاء الله أصلاً هذا الشعب أيوه بحث الله لما هو مصر إحنا هو مصير هو مصر لكن غير مصر أيضاً لأنه اشترى شيئاً ليس مملوكاً للبائع من غدا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم